ثم أما بعد، فكلمتنا اليوم بحول الله جل وعلا في موضوع يتعلق بمنهج تلقي القرآن من عند الله جل وعلا ذكرا للعبد المؤمن. والكلام عن تلقي القرآن ذكرا أي أن يتلوه العبد على أنه يذكر الله به ذكرا، مما قد لا يحصل لكثير من الناس خاصة في زماننا هذا، حيث صارت التلاوة ضربا من العادة، يتلى القرآن الكريم فلا يستفيد العبد التالي من ذلك شيئا. والمؤمن إذ ينظر إلى أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم وأحوال المؤمنين الصادقين والعلماء الربانيين عبر التاريخ، يرى كيف أن القرآن كان في حياتهم نورا وسراجا منيرا، وكيف أنه فعلا إذا تلاه العبد ارتقى عبر منازل الإيمان درجات، وكان لتلاوته تأثير عظيم في عالم الروح وفي عالم المادة أيضا. هذا الأمر العجيب الغريب الذي لكتاب الله، ما باله اليوم في زماننا هذا لا نجده بين أيدينا؟ هل القرآن تغير أو تبدل؟ طبعا كلا، وحاشا لله أن يقع على كتاب الله شيء من الترديل والتحريف، وإنما الذي تبدل وتغير هو هذه القلوب التي تقرأ القرآن، وهذه الألسنة التي تتلوه، وهذه المقاصد التي تنطوي عليها تلك القلوب وتلك الصدور التي تفتح المصاحف أو ترتل من كلام الله جل وعلا ما شاء الله لها أن تفعل. حينما كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يتلون كتاب الله بالليل أو بالنهار، فتتنزل الملائكة كالسروج، كما في الحديث الصحيح في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه الذي كان يقرأ بليل سورة الكهف، فكانت الأنوار تتنزل كالسروج، جمع سراج، حل تريات منزلين بليل، فكان يجد لذلك عجبا من أمره وهو يتلو القرآن الكريم، ولم ينتبه بداية أمره لذلك، وإنما كانت فرسه مربوطة إلى جوار ابنه الراقد قريبا منها، جعلت هذه الفرس تجول، ففزع من ذلك، خاف أن تدوس له ابنه، فسكت عن القراءة فسكنت الفرس، ثم استأنف القراءة فجعلت تجول مرة أخرى، وهكذا حتى انتبه إلى ما فوقها من أنوار تتدلى كالسروج، هذه الأنوار التي جعلت الفرس تفزع وتريد أن تنطلق من عقالها. فلما أصبح وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر، كلما كان يذكر له القصة قطعة من طرفها إلا وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له اقرأ أسيد، يعني هذا أسيد بن حضير من أعيان الأنصار، من أصحاب رسول الله، من الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين، يعني كان في ليلة من الليالي يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، يذكر ربه بكتاب الله جل وعلا، وكان يقرأ ليلة إذن سورة الكافي، واحد ليلة جلس يقرأ سورة الكافي، وعنده ولده نعس في الأرض، وواحد العودة دياله فرس مربوطة قريبة من ولده، فلما جعل يقرأ جعلت الفرس تجول، قالت الفرس كتمشي وتجي بغيت تهرس هذاك الوتد وتنطر من الشكال باش مشكلة، فهو خاف أن الفرس تزطم له على ولده، فسكت، فسكنت الفرس، غير وسكت هذيك العودة هدات نزلت عليها السكينة، فرجع للقراءة دياله من جديد، فلما بدأ يقرأ عود الفرس بقى على نفس الشيء، بدأت تنطر، فالمرة الأولى والثانية والثالثة فهم بأنه كاين علاقة بين القراية دياله وبالحركة ديال العودة، فارفع رأسه إلى السماء فإذا به كيشوف بحال التريات ديال الضوء منزلين أنوار كالسروج، فهو انبهر بهذا المشهد العجيب وجعل ينظر إلى ذلك النور، فإذا به يرجع من حيث أتى، قاو هذوك الأنوار عود هذوك التريات السروج راجعين طالعين طالعين تا ما بقوش كيبان، فالصباح مشى للنبي صلى الله عليه وسلم كيحكي له كأنها رؤيا بحال شي حلمة، ولكنها كانت باليقظة فايق واعي وعارف اش كيدير، فكل جملة يقولها أسيد النبي صلى الله عليه وسلم يقطعوا كيقطع له الكلام كيقول له اقرأ أسيد، عاود يحكي له يا رسول الله ووقع ووقع اقرأ أسيد، فلما ختم كلامه أعني أسيدا رضي الله عنه قال له لو بقيت كتقرأ، هذا معنى الكلام الليل كامل، هذه الملائكة قال له فإن الملائكة نزلت تستمع الذكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولو بقيت تقرأ لبقيت حتى يراها المسلمون إلى الصباح، يعني تبقى حتى الصباح تشوفها الناس كاملين. وعلاقة الصحابة بالملائكة قصصها كثيرة جدا، كثير أحاديث تواترت من حيث المجموع أن الصحابة رأوا الملائكة في يعني صور شتى وهيئات شتى، في الغزوات في غير الغزوات، في أحوال السلم في أحوال الحرب في أحوال يعني شتى، والصحابي الآخر الذي قرأ سورة الفاتحة على لديغ، قصة مشهورة جدا في الكتب الصحاح، أحد الصحابة قرأ على واحد عضته حية. وهذه يعني تأثير القرآن تأثير مادي، مش غير تأثير معنوي، تأثير المعنوي الروحي مقطوع به، والتأثير المادي أيضا. إذا بلغ الإيمان من العبد درجة عالية جدا بحيث كان يقرأ القرآن كأنما يتلقاه عن الله جل وعلا غضا طريا. لما هذاك الصحابي في قصة طويلة، وهو وجماعة من الصحابة نزلوا بحي من أحياء العرب، هم مسافرين ونزلوا بواحد الوادي، واحد المنطقة دقين فيها العرب بدو خيام ديالهم مساكنين، فطلبوا الضيافة ديالهم ما بغوش يضيفهم. فإذا به الله تعالى صلت على شيخ تلك القبيلة حية لدغته، شيخ القبيلة اللي ما بغوش يضيف الصحابة عضته واحد الحية، فجاء مناديهم ينادي هل منكم من راق، أو هل فيكم من راق، مش كان شي واحد اللي كيعالج طبيب من راق. الصحابي قال له أنا. راوي الحديث يقول ولم نكن نعرف منه شيئا، يعني هذا الصحابي اللي قال هو راقي الاخر كيحكي عليه، ما عمرنا ما عرفنا عليه انه راقي، ما هذه الحرفه كاع ما كان يديرها، ما عندوش علاقه بهذه المهنه هذه. فاخذوه الى الرجل فقرأ عليه سوره الفاتحه ولم يزد، قرأ عليه سوره الفاتحه بوحده، فقام الرجل كان لم يكن به شيء. هذا الرجل صحيح في البلاصه حد عمره الى قست الحيه. الشاهد عندنا القصة لها طول، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، والقبيلة كرمتهم هذيك الساعة وعطتهم واحد القطعة ديال الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. ولكن الشاهد عندنا هذه سورة الفاتحة نقرأها اليوم ولا نجد لها في أنفسنا تأثيرا، لا في عالم المادة حس على الأبدان، ولا في عالم الروح، تبقى النفس هي مكزة مخشبة بصورة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، رغم أننا نقرأ من القرآن الكثير، بل نقرأ القرآن كله، شيء غير الفاتحة ولا الكهف ولا غيرهما، بل القرآن كله يختم فيما بيننا كل شهر ولا نجد له ذلك التأثير الذي كان للأولين. وهذا الشيء مش خاص بالصحابة، بل كانت هذه الأحوال للتابعين ولكثير من العلماء الربانيين والصالحين العابدين الصادقين، ليس الدجاجلة، صديقين العابدين عبر التاريخ. وإلى اليوم لا يزال القرآن هو من أقبل عليه بالمنهج الذي كانوا عليه أعطاه الله جل وعلا كنوزه وأنواره وبركاته، والله جل وعلا نص على ذلك في كتابه فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. غير شكون اللي يجي يتذكر بكتاب الله؟ القرآن ميسر لهذا المعنى تيسيرا، بمعنى أنه فعلا اللي يبغى القرآن يذكر به الله عز وجل فهو سهل ميسر لمن قصد ذلك بصدق. لأن القرآن يمكن لك تمشي تأخذ منه باعتبارك عالم فقيه تريد أن تستنبط، فهذا ليس ميسرا لكل الناس. يعني اللي يبغى يمشي للقرآن على أنه مصدر أو المصدر الأساس الأول ديال التشريع ويأخذ منه الأحكام، هذه الصناعة ديال الفقيه ديال المفتي، فهذا إنما هو لطائفة العلماء، لا يجوز لغيرهم أن يستنبط ولا أن يجتهد ولا أن يأخذ الأحكام مباشرة، ما دامت هذه الأحكام مما يستنبط لا مما هو منصوص مقطوع واضح. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فالله تعالى يقول طائفة، يعني طائفة العلماء، وهذا المعنى واضح. لكن اللي بغى القرآن ماشي لهذا الغرض، بغى القرآن يتذكر به، بغى القرآن يداوي به اللطائف النفسانية التي فيه، ويريد أن يهذب نفسه وأن ينمي منزله وأن يرقي مقامه عند الله جل وعلا إيمانا واحتسابا، فالقرآن لهذا الغرض ميسر للجميع. يعني القرآن اللي بغاه الذكر ما خص شيء بالطائفة ديال العلماء ولا طائفة ديال غير العلماء، القرآن بهذا المعنى لكل الناس بمختلف طبقاتهم وشرائحهم وثقافاتهم ومنازلهم الاجتماعية، فقرا وغنا وعلما وجهلا، قدم بشرط أن تقبل على الله جل وعلا صادقا، غير أجل الله تعالى بصدق فعلا. فالقرآن يفتح لك أبوابه وكنوزه، وهذا نص القرآن واضح. ولقد يسرنا تيسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر، لام الاختصاص، يعني اللي بغاه لهذا الغرض. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني كما نقولوا احنا بالعامية ديالنا هل عار غير تجيو تذكروا الله عز وجل وتقرؤون القرآن للذكرى وللفائدة الإيمانية. فمن جاء لهذا القصد وهذا المعنى فأبواب القرآن مفتوحة على مصاريعها جميعا. كيف إذن الإنسان يأخذ القرآن على أنه ذكر ويستفيد منه فعلا وتحصل له هذه الأنوار التي كانت لأصحاب رسول الله ولأتباعهم على رسول الله الصلوات والتسليم؟ قلت إذن لابد من شرط الأساس وهو الصدق فعلا، الصدق يعني أن الإنسان إذا جاء قد صدق الله في أنه يريد أن يغتسل تحت شلال الرحمة، تحت أنوار الفيض الإلهي العظيم الذي تفيض منابعه من هذا القرآن الكريم على قلوب العباد، فيستنير القلب، وإذا استنار القلب استنارت الجوارح جميعا، فلا يصدر من العبد قول أو فعل أو بطش أو مشي أو سمع أو شم، أي شيء مما يخرج ويقع من الجوارح لا يصدر إلا وقد استنار بنور الله، فلا يجني العبد آنئذ إلا خيرا. هذا عبد مسدد مرشد، تحضره الملائكة في جميع أحواله في بيته وخارج بيته، ويقال له قد كفيت ووقيت، ويتنحى عنه الشيطان. شخص مثل هذا لا تتلبسه ولا تتخبطه الشياطين حسا ومعنا، بل هو لله وبالله عبد مسدد، عبد نال الولاية التي في حديث الولاية: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. يكون الله آنئذ بما شاء وكما شاء سبحانه وتعالى بلا تشبيه ولا تعطيل، كما يقول أهل العقائد: سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. هذا العبد القرآني المعنى، يعني يصير معنى قرآنيا يسير في الأرض، يتخلق بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما أخلاق رسول الله هي أخلاق القرآن، كما في حديث عائشة الصحيح الذي رواه مسلم وغيره. هذا الصدق ماذا يتطلب؟ كيفاش أنا نكون صادق مع ربي إذا أردت أن أقرأ القرآن؟ يكون ذلك بخذ القرآن مأخذ الافتقار، يعني نجي للقرآن نقرأ القرآن الكريم وأنا أشعر بالفقر إلى الله جل وعلا، لأن المريض، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لأن المريض الذي يريد الدواء العزيز، دواء عزيز يعني دواء نادر قليل جدا ما كاينش، يدور عليه الصيدليات كاملة ما كيلقاش، ثم يجده أخيرا في مكان نائم بعيد، كيف سيتلقى هذا الدواء؟ كيتلقاه بواحد اللهفة، بواحد الشوق، لأن به حرقة المرض وألم الوجع، والدواء نادر، فغادي يكون عنده واحد الحرص كبير وشديد في تلقي ذلك الدواء، حرص كبير. منين جاي هذا الحرص؟ من الحاجة، هو عنده الحاجة، كما نقولوا بالعامية اللي وجعه الضرس يقلب على الكلاب، هو عنده حاجة شديدة جدا إلى هذا الدواء. فالذي يقصد كتاب الله جل وعلا بحاجة الإنسان الذي لا يجد شفاءه ولا دواءه إلا في كتاب الله، الذي يعلم، العبد الذي يعلم أن هذا الكلام فعلا هو كلام الله جل وعلا الذي أوتيه الإنسان. قرآن هو كلام الله تعطى لبنادم، وليس من كلام في الأرض أعطي للإنسان أفضل من كلام الله جل وعلا، ما كاينش كلام في الأرض أحسن من كلام الله تعالى على الإطلاق، بل لا توجد وثيقة على وجه الأرض يستطيع أن يزعم أحد أنها نزلت من السماء قطعا أبدا إلا القرآن. ما كاين لا تورات ولا إنجيل ولا زبور ولا وصايا ولا أي شيء مما عند اليهود والنصارى وعند المجوس وعند البوذية وعند سائر الملل والنحل اللي يقدروا، مش إحنا كننكروا ذاك الشيء، لا هما لا يستطيعون أن يقطعوا بأدلة العلم القطع التام على أن تلك الصحف فعلا هي كلام الله. المسلمون وحدهم يوقنون بأن هذا الكلام حرفا حرفا تكلم به الله، من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. رأى عندك واحد الكنز لا يوجد مثله في الأرض، هذا الكنز العظيم اللي هو الخريطة ديال الكون كله، جغرافية الكون وتاريخ الكون، ماضيه وحاضره ومستقبله الضارب في عمق الغيب، ملخص عندك في كلمات من كلمات الله جل وعلا، ألا وهي القرآن الكريم. حينما تقرأه تدرك أن الله جل وعلا يكلمك، أن الله سبحانه وتعالى يناجيك، وحينما تستجيب بقلبك هذا المشتاق الملتاع المحتاج إلى الله جل وعلا تجد الأثر بارزا قويا واضحا في الحين تحتاج تسنى في ذيك اللحظة اللي تقرأ القرآن بهذا الصدق المتناهي، بهذا الاحتياج، بهذا الافتقار العالي الرفيع، تجد الجواب مباشرة، سكينة وطمأنينة تتنزل عليك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وإنما رأس الذكر القرآن، ومن أسماء القرآن الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الذكر حينما تأخذه بهذا المعنى وبهذا المأخذ تلقيا عن الله، تلقي المحتاج المفتقر المتفرغ لهذا المعنى، يعني اللحظة اللي تكون تقرأ فيها القرآن لا ينبغي أن يكون منك شيء خارج عالم القرآن، لا عصب ولا جلد ولا عظم ولا دماغ ولا ذهن ولا فكر، كلك يجب أن تكون ها هنا مع كتاب الله جل وعلا. أنت آنئذ تتلقى، والمتلقي ينتج عنه، يعني عن حال التلقي هذه ينتج عنها الحضور التام والافتقار التام. كما بينا مرارا وتكرارا أن الإنسان من اللي يتلقى شي حاجة، لأنه التلقي ما كيتعطف العربية هذا المعنى، أو لا يستعمل هذا المعنى في العربية إلا إذا كان المرسل من علو والأخذ من أسفل أو من تحت، بمعنى أنه يعني ألقى وتلقى. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وهذا اللفظ تكرر مرارا في القرآن بهذا المعنى، يعني أن الله عز وجل ألقى الكتاب، ألقى سبحانه وتعالى إلى عبده ونزله تنزيلا على قلبه، وعبده أي رسوله عليه الصلاة والسلام تلقى. فيعني التلقي هذا يعني يدل فعلا على أن الإنسان يعني فيه واحد نوع ديال الحضور التام، يعني في عالم المادة، في عالم ديال الماديات، ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال. واحد من اللي يكون فوق شي عمارة ولا شي طبقة من طبقات ديال شي عمارة وانت في الأرض، وغادي يرمي لك شي حاجة وكينبهك كيقول لك رد بالك شد أنا أرمي لك، ما يمكنش ديك الساعة الدماغ ديالك تكون فيه شي طرف منه كيفكر في شي حاجة أخرى غير هذيك العملية ديال التلقي باش تشدها ما تطيحش هذيك الحاجة. إلا مشين غير مديت عينك لواحد السيارة دايزة أو لشي منظر آخر من غير الشغل اللي راك مقابله، يعني واحد الاحتمال كبير أن هذيك الشيء أو البضاعة اللي غتنزل عليك تشتت في الأرض على حسب النية ديالك. إلا أنت عندك الحرص تشدها ما تطيحش فعلا راه كلك تحضر، يعني واخاش واحد يعيط عليك من وراك ما تسمعوش، ولكن إلا ما عندك غرض طبعا يعني يكون بالك شويه من هنا شويه من هنا وتقول لي ما شديتها هي هذيك ما شديتها شي بس مكان يمكن تجي في الارض. فاذا انت ليس لك رغبه، فاذا سقطت كتكون انت المتسبب الى تهرسات او وقع بها ضرر. ولذلك العبد الصادق الذي اقبل على الله كاملا يتلقى القران آنئذ كاملا، ويحدث عنه ان يجزيه الله ربي كيكرمه، لان الله تعالى شكور سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى الشكور. بما أنك انت حتى انت جيت كامل ربي كيعطيك، وفي ذيك اللحظة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تم كينزلك على القلب ديالك أنوار من الرحمة ومن السكينة ومن الشفاء ومن الأمل والروح الإلهي العظيم، تم ينزل عليك الأمل. فإن كان بك غم أو ضيق أو هم انفرج الحين واللحظة والساعة، تبقاش تسنى حتى الغدا، تم كتجيك البشرى. ولذلك من قرأ القرآن بهذا المنهج كان الله له في عالم الحس وفي عالم الروح والمعنى كليهما. وهكذا كان أصحاب رسول الله فعلا يتلقون القرآن عن الله بمجرد سماعه من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا بهم يتلونه آناء الليل وآناء أطراف النهار يتعبدون به ربهم، فترتقي أحوالهم منازل منازل منازل عند الله جل وعلا. وكتظهر هذه الأحوال ديال الرقي كتظهر في حياتهم هما المادية الاجتماعية في اللحظة. فإذا بهم قوم فعلا إذا رؤوا ذكر الله جل وعلا، وإذا وضعوا يدهم على شيء كان الفتح المبين في كل أحوالهم وفي كل أعمالهم. وكتب التاريخ ناطقة بهذا شاهدة عليه، ولم يزل في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أولياء من هذا الطراز لم تنقطع بهم الأزمان إلى يوم الناس هذا. لكن غير المؤمن يكون رد البال ما يفرق بين الدجاجلة وبين الأولياء، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. كي تجيب لي واحد مقطع مسخ لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر، الأظافر ديالو بحال أظافر الشيطان، وتقول لي هذا ولي، هذا شيطان مريد. المؤمن لا يكون إلا نظيفا، المؤمن عابد ساجد راكع، عليه سكينة الإيمان، عليه جمال الإيمان، إن الله جميل يحب الجمال. فلا ينبغي أبدا أن يختلط علينا النور والظلمة، النور نور والظلام ظلام، وإنما أولياء الله جل وعلا المتقون الذين قلوبهم وجلة، أهل خشوع، أهل خضوع، أهل ذكر، أهل صلوات، يبادرون إلى الأوقات ويسابقون إلى الجماعات بمساجدها، هادو أولياء. نعم، وفعلا هذا النوع نادر ولكنه لم ينقطع، ما يجيب لك شبال كذا على الأرض ما بقاش في هذا النوع، لا موجود، ومن بحث عنه وجده، لكن فيه ندرة نعم، بسبب العياذ بالله أن الشر والفساد كثر، واختلط الحابل بالنابل ودخل الدجاجلة ميدان أهل الله جل وعلا على حين غفلة من أهلها، وأفسدوا وأثاروا فعلا كثيرا من الخطر والدجل. ولكن المؤمن عنده فرقان، ربي كيعطيه فرقان كيبان بين واضح الحق من الباطل والليل من النهار. فهذا المعنى إذن الذي يحصل للمؤمن بتلقيه القرآن ذكرا ذكرا يذكر الله به يجعله فعلا يجد للقرآن مذاق آخر، كيتبدل عليه القرآن، حلا ماشي هو هذا واللي كان كيقراه مدهدي وشحال هذا. بل الشيء العجيب أنه يجد للآية الواحدة وللصورة الواحدة يكررها ويعيدها أحوالا تتجدد في اللحظة نفسها، في اللحظة نفسها. شد سورة الفاتحة أو سورة الإخلاص أو المعوذتين وتقراها بهذا المنهج، القراية الأولى وتختم وتعاود، تجد مذاقا آخر غير المذاق الأول. واحد العالم رباني أعطى واحد المثال عجيب جدا، يتكلم على الذكر بهذا المعنى بحال ذاك المنظر يعني الهندسي اللي كترسمه الحجرة، الحجرة إلا رميتها في واحد البركة ديال الماء ساكنة، هل واحد القلتة ديال الماء واقفة ما كتحركش، وانت ترمي فيها واحد الحجرة، ملي ترمي فيها واحد الحجرة كترسم دائرة حول الحجرة، عاود هذيك الدائرة نفسها كتوسع وكتكون ترسمت واحد الدائرة أخرى وسطها، وهكذا الدوائر تتوالى، واحدة كتولد واحد الدائرة وكتدفع الدائرة الأخرى كتوسع، وهكذا كتبقى في واحد الحركة دائرية تتوسع تتوسع تتوسع، بحيث أنه يعني كل لحظة كاين تجدد ديال المنظر يختلف، مع أنه الدائرة في حالتها الأولى شكل، في حالتها الثانية شكل آخر، فهي يعني فعل واحد حجرة واحدة فعل واحد، لكن الآثار متعددة بأشكال مختلفة وبأحوال مختلفة. ولذلك أمرنا أن نكرر القرآن الكريم في صلواتنا، وعلى رأس ذلك الفاتحة، تقرأها في الركعة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة، وتقرأها الصباح وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء وفي النوافل، فاتحة الفاتحة الفاتحة. وش هذه الفاتحة ما كتسالش؟ طبعا ما كتسالش، لا تنتهي أبدا، وما من كلمة في كتاب الله إلا ومن ورائها أبحر تمدها أبحر لا تنقطع، ولو جئت بمثل ذلك كله مدد ما نفدت كلمات الله جل وعلا، لأنه الله الذي ليس كمثله شيء، المحيط بكل شيء، إذا تكلم تكلم بما ينبغي لجلاله وعظمة سلطانه من جلال، وهو صفات الكمال، لأن الله تعالى له الكمال المطلق، فكلامه منه سبحانه وتعالى صفة له لا يكون إلا كاملا، والقرآن كلام الله جل وعلا. ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الأذكار كيعطينا أنك تقرأ قل هو الله أحد ثلاثة مرات، قرأ المعوذتين ثلاثة مرات، يعني هذا التعداد لقراءة القرآن الكريم بأعداد، وتختمه وتعيد وتختمه وتعيد، يختم القرآن كل شهرين وكل 40 يوما، ويعاد ختمه مرات مرات، حياة كاملة وانت تختم القرآن الكريم، مع أنك كلما رجعت كلما رجعت، ومن ذاق هذا عرفه وعلمه، تجد الآية في بعض الأحيان كأنك لم تقرأها قط، حموضها كدوز عليه بحال عمرك ما قريته، كأنك لم تقرأه قط. شنو السبب؟ السبب أنه لقى فيك واحد البلاصة فيها العلة، وجئت في تلك اللحظة صادقا وصادف الدواء الداء، نزل الدواء على المرض فاش عندك، فتشعر براحة عجيبة، ربما من قبل ما كان لك ذلك الصدق، أو ربما من قبل كان في ذيك اللحظة في لحظة سابقة يعني ما كانش عندك هذاك المرض اللي لقته هذيك الآية. فأنت حينما تستعرض القرآن الكريم كأنما تستعرض صيدلية شاملة تعالج كل شيء، وهو كذلك فعلا صيدلية الرحمن كما يعبرون عن القرآن الكريم، كدوز قدامك صيدلية شاملة، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. فقد يصادف شيء من القرآن داء منك، وإحنا كلنا أدواء كلنا أمراض، كل بني آدم أخطاء، نخطئ بالليل ونخطئ بالنهار، والله جل وعلا يبسط يديه سبحانه وتعالى بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه بالنهار ليتوب مسيء الليل سبحانه وتعالى من الرحمن الرحيم. فحينما نقبل عليه بكتابه صادقين ذاكرين، فإنه جل وعلا يفتح لنا أبواب الرحمة، والقرآن هو فيض الرحمة، القرآن هو من رحمت الله، فيض الرحمة ومحض الرحمة، وأعظم رحمة تلقى هذا الإنسان إنما هو القرآن. القرآن أعظم رحمة نزلت على بني آدم في الأرض، لأنه الهداية الكاملة. ولذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يزل مذ نزل عليه قول الله جل وعلا اقرأ يتخلق بأخلاق القرآن حتى صار خلقه القرآن. ووصفه الناس من أهل العلم فقالوا كان قرآنا يمشي بين الناس عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه. فإذن بهذا المنهج الذي ذكرت يعني نسميه بمنهج تلقي للقرآن الكريم، يحصل الافتقار للعبد، لأن التلقي لا يكون إلا بهذا المعنى عند تحليله وبيانه افتقار. فإذا حصل الافتقار فعلا فذلك هو الصدق، هذا هو الصدق المطلوب. ومن صدق الله جل وعلا صدقه الله، من صدق الله صدقه الله جل وعلا. فالعبد إذن حينما يتلو سورة الفاتحة أن الحمد لله رب العالمين في صلاته أو في غير صلاته، لكن بمنهج الذكر يذكر مولاه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبع الآيات واحدة واحدة يترقى بمدارجها، حلا طلع في الدروج، حلا طلع في الدروج، لأنه وحداك تعطيك الأخرى والأخراك تعطيك الأخرى إذا كنت فعلا حاضرا، إذا حاضر. وهذا لا يحتاج إلى كثير تفسير، وإنما يحتاج إلى كثير إخلاص وإلى كمال قصد وصفاء نية. أما سورة الفاتحة في المعاني، المعاني العامة ديالها واضحة للناس، حتى الأطفال الصغار يعرفوا يقولوا الحمد لله رب العالمين وعارفين المعنى العام ديالها. إلى كلا الطفل كيقول الحمد لله، يقول الحمد لله كيقول الحمد لله، ويدري كل معنى العام، أي أنه يشكر الله جل وعلا ويحمده ويثني عليه. ولكن العبد حينما يذكر ربه بهذه الصورة الفاتحة العظيمة لابد وأن يجد لكل جملة من جملها، لكل آية من آياتها مقاما ومنزلا إيمانيا، يجد فيه العبد آنئذ أنه حصل معنى خلقيا لنفسه وروحه. فالحمد إذن هو أول الكلام وأول التحية التي ينبغي أن يقابل بها العبد ربه. أول شيء لما تذكر مولاك اللي خلقك، أول كلمة خص العبد ينطق بها تجاه مولاه هي أن يحمده قبل كل شيء وقبل أي شيء. لأنه أنا وأنت لما يعني يوقع لنا واحد نوع ديال الذكرى، أي أننا كنحسوا بأننا غادي ندخلوا عند الملك مول الملك سبحانه وتعالى رب الكون. ولذلك ليس عبثا أن وصف نفسه سبحانه وتعالى في سياق الحمد، في سياق الحمد بكونه رب العالمين، فقال الحمد لله رب العالمين. كان ممكن يكون المعنى كامل نقول الحمد لله، ولكن الله قال الحمد لله رب العالمين. فهذا السياق اللي رحنا نتكلم عليه، لأنه ملشي رب العالمين، هو ملشي مول الكون كله. وما أنا وأنت وأي مخلوق إلا ذرة صغيرة متناهية في الصغر من هذا الكون الفسيح العالمون الذي ملكه رب واحد وملك واحد. أنت وأنا يعني الذرة صغيرة تتاح لك الفرصة، هذا معنى عظيم وغريب وعجيب، تتاح لك الفرصة لتكلم رب الكون. لا بغي تدخل غير عند خيد خصك ما هي يوم لونها، بغي تدخل عند واحد اكثر منه خصك الموعد وتكتب ورقة وشنو الموضوع ديال الزيارة واحد تمرة. هذا رب الكون كله يأذن لك، يأذن لك في مواعيد شتى على الفرائض وفي مواعيد لا حصر لها من النوافل أن تدخل عليه جل وعلا بين يديه مناجيا. عرفت شنو يا مناجيا؟ غير انت وهو سبحانه وتعالى من ملك عظيم. يعني واحد النعمة صار العبد كيوحل ما كيعرف باش يقدرها، لا يدري كيف يجيب ربه بهذه النعمة العظيمة. في الحديث وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، لأن المناجات يعني هي الكلام الهامس، أما العكس ديالها وهو المنادات. وإن أحدكم يناجي ربه، المناجات تدل على همس الكلام وقرب المتناجيين. ما يمكنش واحد يفطر في الجامع واحد هنا وتقول له أناجيه، لا تناديه، ما يكون تناجيه تكون حداك لاصق بك. ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال، وإنما هو قرب المعنى وقرب الروح من الملك العظيم سبحانه وتعالى. والعبد لما يدخل في مجال الذكر في تلاوة القرآن في الصلاة وخارج الصلاة يقرب من مولاه، كلا لا تطعه واسجد واقترب وقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فمعنى القرب حصل وهو قرب روحي، قرب معنوي. الروح آنئذ يكون قد ارتقى إلى أقرب ما يكون عند الله جل وعلا. وفي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيح المليح يوصي أحد أصحابه يقول: وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه ذكرك في الأرض وروحك في السماء. فأنت إذن تعطت لك بعض الفرصة، فرصة كونية ربانية عالية لتكلم هذا المولى العظيم وتطلب منه ما تشاء بعد ذلك. ولكن ادخل، لأنك إذا قرأت خارج معنى الحضور فأنت غائب، كاينش والغيب ممكن تطلوله. سيحضر العبد، يحقق العبدية لله، لأنك أن تحضر يعني أن تحقق الافتقار، أن تحقق الخضوع والسجود بين يدي مولاك. سجود القلب أعني، يعني يمكن تقرأ الفاتحة بلا صلاة وتعطي استمار ديالها إذا قرأتها بهذا المعنى. إذا سجد القلب بها وإن لم يسجد البدن في غير أحوال الصلاة. وليس عبثا أن جاءت كلمة الحمد أول القرآن، لأن أول سورة في القرآن هي الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة. وأول كلمة في الفاتحة بالقطع هي الحمد لله رب العالمين، هذا اللي مقطع به، الحمد لله رب العالمين. وفي ذلك سر عظيم ما حدك تأمله. وأقول هذا لا يحتاج إلى علم كثير، وإنما يحتاج إلى صدق كبير. راه تقدر تمشي لكتب التفسير لا تجد تفاصيل هذه المعاني. بالمعقول يعني التفسير فيها إما يعني الكشف عن لفظ لغوي أو رواية من روايات أو من الآثار أو شيء من هذا القبيل. يعني هذه المعاني القلبية قلبك سينبوع بها، وقد تجد في قلبك ما لا تجد عند آخر على قدر الصدق وعلى قدر الحاجة القلبية. قد تجد في قلبك من الأنوار ما يوثرك الله به من حقائق الإيمان، مش من معاني القرآن، معاني القرآن في كتب التفسير، لا، من حقائق الإيمان ما لا تجده عند غيرك ممن قد يكون أعلم منك، لأنك قد تكون في بعض الأحيان أصدق منه. فهذا المعنى العظيم، قلت إذن كون الحمد أول شيء، أول كلام العبد دخل عند مولاه، هذه رأت في الحقيقة تحية. إنما اللي تشوف في واحد أول مرة السلام عليكم، هذه التحية، تحية العبد أربه الحمد. الحمد سيدنا آدم في الحديث الصحيح عليه السلام لما خلق الله سبحانه وتعالى ونفخ فيه الروح، يحدثنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: فعطس، يعني لما نفخ رب العالمين سبحانه الروح في آدم من بعد أن كان طينا ما شاء الله، فخلقه الله جل وعلا تخليقا حتى اكتمل واستوى، نفخ فيه الروح فعطس. أول كلمة ينطق بها سيدنا آدم أبو البشر قال: الحمد لله رب العالمين. وهذا شيء عجيب. فقال الله جل وعلا له: يرحمك الله يا آدم. وفي رواية ردت عليه الملائكة: يرحمك الله يا آدم. فهذا شيء عجيب حقيقة، أول كلمة انطقت بها البشرية كلمة الحمد، كلمة الحمد، لأن آدم عليه السلام شعر بالذات دياله، شعر بالحياة، يعني عطس وشعر بالحياة، نفخت فيه الروح فشعر يعني بالنفس وبالعينين تحلوا، بدأ يشوف المناظر ويسمع، يعني وهو آنئذ عند الله جل وعلا في الملأ الأعلى في الجنة، وانطلق يتمتع في خيراتها وبركاتها، شعر بالحياة، شعر بوجوده لأنه تخلق. فكان ينبغي أن يتوجه لهذا الذي أوجده، لهذا الذي خلقه بكلمة الحمد، ما عندوش حاجة أخرى يقولها، يعني أي كلمة تجي في الطريق لا تناسب المقام إطلاقا، ولا حتى كلمة السلام لا يناسب شيء من هذا وذاك المقام كما يناسبه لفظ الحمد للذي خلق ورزق ثم هدى جل وعلا من إله كريم الرحمن الرحيم. ولهذا العبد يعني في الأرض لما يتفكر في هذه المعاني، يعني أول شيء يبلو تبلو قلته هو بعد أنا براسي، أنا منين جيت؟ هذا البدن وهذا الجسد، هذه النفس، هذه الروح، هذه المتعة التي أتمتع بها، هل أنا خلقت نفسي، صنعت نفسي؟ يعني لا يبقى لي مجال أنا إذن للكلام إلا أن أتوجه لهذا الذي أسدى إلي أنا، أعطاني أنا، أسدى إلي نعمة وجودي، وأسدى إلي نعمة رزقي ونعمة هدايتي. أول شيء أجدني أفكر فيه وأشعر به الخجل. يخجل الإنسان من مولاه اللي خلقه أنه مداهدي هو كيمن عليه ويعطيه عاد بسقط الخبر خصني نقول له شكرا وفي كدش على هذه. ولذلك فعلا العبد يشعر بالافتقار ويشعر بالآسى فعلا، فلا يملك إلا أن يحمد ربه. والحمد شكر لله وثناء كما يقول أهل التفسير، كتب التفسير كلها مجمعة على أن معنى الحمد شكر وثناء، شكر حاجة والثناء حاجة أخرى، وجامعهما كلمة الحمد كتجمع كل شيء. إن الواحد إذا قلت له شكرا مزيان، ولا أثنيت عليه مزيان، ولكن كتكون قلت له غير النص ديال المعنى، النص ديال الحمد. أما إذا أردت أن تشكره وأن تثني عليه فالكلمة الجامعة لذلك كله الحمد. الحمد، لأن الشكر كاين في العربية، يعني في لغة العرب الشكر فوقاش كيتقال، كيتقال حتى شي واحد يعطيك شي حاجة عاد تقول له شكرا. ولذلك الشكر يكون في القرآن وفي غير القرآن، يعني في العربية بصفة عامة مقابل العطاء. الشكر هو مدحون، مدحون ولكن مقابل العطاء. لما تقول له شكرا اش معناتها؟ معناتها عطاك شي حاجه، شي ما بينك وبين والو تقول له شكرا. الا قلت شكرا لشي واحد غير دايز في الطريق قلت له شكرا يقول هذا محمق، كلام غير منطقي. ولكن تقول له شكرا يعني عطاك شي حاجه، ثم تشكره. والله سبحانه وتعالى اعطى كل شيء، اعطى كل شيء، اعطاك وجودك ورزقك وهدايتك، فهو حقيق بالشكر. لكن يحمد ايضا قبل ان يعطي. شي حتى عطاك عاد تقول شكرا؟ قبل أن يعطي يستحق الشكر، والشكر الذي يستحق قبل العطاء إنما هو الثناء. الثناء يعني مدح الشيء بما فيه، ليس بما يفعله، لا بما فيه. هذه دابا العربية، يعني لما تشوف واحد شيء جميل، وردة أو أي جمال من الجمال الذي خلق الله جل وعلا في الإنسان وفي الطبيعة وفي الأفعال والصفات، أحد منظر جميل من غروب الشمس أو شروقها أو نهرين أو بحرين أو زهراتين أو وردة كيف ما كانت، أو إنسان، فإذا وقع في قلبك تأثر بذلك المشهد الجميل وعبرت، ما يمكنش تقول له شكرا، ما عطاك والو هذاك المنظر الجميل باش تشكره، ولكن تصفه بصفات الجمال، كتعبر عن الانبهار ديالك بذلك الجمال. هذا التعبير عن الانبهار بذلك الجمال كل ذلك التعبير ثناء. تقول ما شاء الله شيء جميل، له بهاء، له رائحه طيبه، له كمال، له منظر، مازال ما عطاني والو، وقد لا يعطيك شيئا، ولكن تاثر الانسان بمباهج الجمال وبمباهج الكمال والجلال يجعله ينطق تعبيرا عن هذا التاثر، ذلك التعبير هو الثناء. والله جل وعلا له المثل الاعلى، له صفات الجمال والجلال قبل ان يعطيه وبعد ان يعطيه. هو النور سبحانه وتعالى، نور السماوات والارض، له الاسماء الحسنى، ليس احسن منها ولا اجمل منها ولا ابهى. سبحانه وتعالى من اله عظيم جليل جميل، وإن الله جميل كما في الحديث الصحيح، يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. فإذا أنت كتحمد ربي تعالى وكتشكره وتثني عليه لأنه أعطاك ولأنه يستحق الحمد قبل أن يعطي، بغض النظر على أنه أعطاك، هو جل وعلا مصدر الجمال الكامل. إذا كاين شي جمال في هذا الكون راه اللي خلق الجمال هو رب الجمال، فكيف يكون خالق الجمال؟ يعني سيكون وهو كائن سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على أعلى ما يكون بما لا قدرة للإنسان على وصفه. وإن أهل الجنة ينعمون أنعام النعم بالمأكل والمشراب والمنكاح والمسكن، فإذا رأوا الله وجدوا نعمة الرؤية لله أعظم النعم، كتغطى نعم الجنة كلها، ما كتبقاش تبان، لا تبدو آنئذ بالمقياس إلى جمال النظر إلى وجهه الكريم، حتى أن الوجوه ديالهم كما ثبت في الحديث الصحيح تزداد جمالا. هو الله تعالى جميل، له الجمال والجلال جل وعلا. العبد من اللي يشوفه يوم القيامة، هذاك العبد اللي كيشوف ربي هو كيزيان. ولذلك في الحديث إذا رجعوا إلى أهليهم، يرجعوا أهل الجنة من سوق الجنة، كيتسمى سوق الجنة، يكون يوم الجمعة، يرون ربهم فيه، كيرجعوا للزوجات ديالهم، غير الزوجات يشوفوهم يقولوا لهم والله لقد ازددتم جمالا. شنو زاد عليهم؟ رأوا الله جل وعلا، فاستنارت وجوههم بنور الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول الحمد، ما كاينش شي كلمة أجمع ولا أمنع لمعاني الشكر والثناء من كلمة الحمد التي مدح الله بها نفسه، وهو أعلم بذاته سبحانه وتعالى، علم خلقه أن يتلو ذلك ليفيض ذلك النور، نور الحمد ليفيض على القلب، على قلب المؤمن الصادق المقبل على الله جل وعلا، فيقول الحمد لله رب العالمين. يعني كل جمال في الكون، كل جلال في الكون، كل نعمة في الكون العالمين لها رب واحد، مولها واحد، مصدر الجمال والجمال والجلال والخيرات والنعم والكمالات رب واحد نحمده. وهذه منزلة في الحقيقة من منازل الإيمان، منزلة الحمد، لأنه لما تبدأ أنت تتحقق من هذا المعنى وأنت تقرأ ذاك الشيء باش كتقرأ في الركعة الأولى مشالك ما شديتش مزيان، الركعة الثانية كاينة والثالثة والرابعة، ودونك النوافل ما شاء الله عسى أن تتحقق من مقام الحمد، ماشي من المعنى، المعنى ها هو في البال، أنت قريته في كتب التفسير في المعنى، ولكن صفة الحمد، هل أنا من الحامدين؟ لما كنشوف ذاك المقام العالي كنلقى راسي لتحت لتحت بعيد أن أكون من الحامدين حقا وصدقا، وإنما غاية العبد أن يصدق الله في الطلب، يرجو أن يكون فعلا على وزان الحمد من الله سبحانه وتعالى. فلا يزال العبد يقرأ الحمد لله الحمد لله حتى يجعله الله جل وعلا من الحامدين، فإذا جعلك بنوره وإذنه فأكرم بها من نعمة، وأكرم بها من صفة، وأكرم به من مقام عال عال رفيع. الذكر بالقرآن الكريم كيعطي هذه الحقائق الإيمانية ويبين لك هذا المسلك اللي ما كينش شي مسلك أخسر منه ولا أضمن منه للوصول إلى الله جل وعلا. يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك شي مذهب ولا شي منهج ولا شي طريق ولا شي حاجة توصلك لله بالضمان وبالاختصار، جوج حوايج، الضمان ما تلفش، إن كثير هي المناهج والطرق اللي كيمكن توصل الله عز وجل ولكن معرضة للتلف، يمكن تضل، يمكن تجليك. القرآن عمره ما يجليك، هدى هدى للمتقين، غير جيب الصدق ديالك ما عمرك ما تلف ولا تجلى ولا تضر في القرآن الكريم، فهو مضمون الوصول إلى الله بالقرآن مضمون، ثم مختصر قريب لحظات سويعات، حقق الصدق فإذا بك بين يدي الله بباب الإذن بباب الرحمة. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى، مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.